لقاء العدد. أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة من البرنامج كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. مرحبا بفضلتك ضيفا كريما فضيلة الدكتور. مرحبا بحضرتك يا أستاذ عماد. فضيلة الدكتور، ماذا عن الأمل في الجنة؟ ونريد أن نتعرف من خلال القرآن الكريم وسيرة المصطفى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاش المؤمن بالأمل، وخاصة الشباب، وأهمية الأمل للشباب حتى يكونوا من الناجحين في الدنيا المفلحين في الآخرة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. إن شاء الله أبشر نفسي وأبشر إخواني جميعا لسيما الشباب بالجنة إن شاء الله تعالى، ليس مجرد كلام، ولكن لأن ربنا سبحانه وتعالى هو أهل لذلك، هو أهل لأن يطمع فيه، لأن يرجى، لأن يؤمل فيه سبحانه وتعالى. الأمل له شرائطه التي ذكرناها، نقولها مجملة فضيلة الدكتور. أولا ما يتعلق بالماضي، نعم، الندم. ثانيا ما يتعلق بالحاضر، الإقلاع عن الذنب. ثالثا ما يتعلق بالمستقبل، العزم الآكد على عدم العودة بالأخذ بالأسباب. ولو كان الذنب يتعلق بالمخلوقين لابد من رد المظالم، وأقول بالمخلوقين لا بالمسلمين. يعني لو ظلم مسلم غير مسلم، من شروط توبة الله عليه أن يرد هذه المظلمة لغير المسلم، لا. لأن الله رب العالمين، رب المسلمين ورب غير المسلمين. الله لا يظلم أحدا، الله الذي خلق الناس لا يظلم أحدا، لا يظلم من كفر به. فكيف تظلم أنت وأنت مخلوق، العبد الذي لم يؤمن بالله عز وجل؟ والخلق كلهم عيال الله، عيال الله تبارك وتعالى. فالله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما كما في الحديث القدسي الشريف. والأمل في الجنة يحتاج كما قلتم فضلاتكم إلى التوبة، وهذه هي شروط التوبة. طيب، هل عندنا أمثلة في ديننا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الأمل؟ طبعا، رجل قتل 100 نفس، ونرجو أن نستوعب هذا، قتل 100 نفس يعني رجل قتل قتله، رجل مجرم. هل لو واحد سئل عن رجل قاتل 100 نفس هل له أمل في دخول الجنة؟ نعم، هذا الرجل دخل الجنة بالفعل لما تاب إلى الله عز وجل، ولكن حقق شروط التوبة، هذا هو المطلوب. نعم، الرجل هذا قتل 99 في البداية، ثم سبحان الله أشرق قلبه لتوبة الله تبارك وتعالى، فأراد أن يتوب، لا يعرف ماذا يفعل، فدل على عابد راهب، فلما سأله هل لي من توبة؟ قال لا توبة لك. فالرجل قال 99 زي 100، فرح مخلص عليه، لأنه مش هتفري معه بقى، وأنا ماليش توبة، هدخل النار، خليهم 100، لسيما أنت قفلت الباب في وشي. وهنا خطورة فتوى الجهلاء، فتوى الجهلاء مقتلة للجهلاء، وليس فقط للسائل المستفتي، هو عابد، رجل قريب من الله، لكن ليس صاحب علم. الرجل ما زال مصرا على التوبة، ندم على ما مضى، لكن لا يعرف ماذا يفعل في الحاضر وفي المستقبل، فدل على عالم. وهنا أقول للشباب خاصة وللناس عامة، سألوا أهل العلم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أرجوكم لا تسألوا أي أحد. لا. لما دل على العالم وسأل العالم، أرشده العالم إلى سعة رحمة الله عز وجل، وقال له من هذا الذي يغلق باب التوبة في وجهك، ولكن اترك هذه البلد السوء واذهب إلى بلد طيب. هذا هو الشرط الثاني، الإقلاع والأخذ بأسباب عدم العودة حتى وإن عدت مرة أخرى، لكن أنت أخذت بالأسباب. فالرجل استجاب، ترك البلد السوء، ترك أصحاب السوء، سمعين، ترك أصحاب السوء، ترك أماكن السوء، مواطن السوء، الأشياء التي ممكن تؤدي به إلى السوء تركها. نعم، هي ليست حرام في ذاتها، ليست حراما في ذاتها، لكنه تركها لأنها تؤدي، نعم نعم، ذريعة للحرام، ذريعة، والوسائل لها حكم الغايات والإيه والمقاصد. نعم، فتركها وذهب إلى البلد الطيبة. سبحان الله، مات في منتصف الطريق، ولما شعر بالاحتضار وبقرب الوفاة فنأى بصدره، اتجه للبلد الطيبة بصدره، نزلت الملائكة واختصموا هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، وقاسوا المسافات. في رواية أنه كان في المنتصف ولكن نفعه اتجاه صدره، دخل الجنة لأنه اتجه بصدره، أخلص في صدقه ونيته. نعم، أرجو أن نفهم، الرجل لم يصل إلى الأرض الطيبة ولكن بنيته دخل الجنة. المثال الثاني، جبنا مثال لرجل قاتل، نأتي مثال لامرأة. احنا طبعا بنحب ايه المساواة، فنجيب مثال لامرأة. نعم. امرأة بغي. نعم بغي، ما معنى بغي؟ زانية؟ لا، ليست زانية، ليست مجرد زانية، امرأة بغي يعني امرأة عياذا بالله تتاجر بعرضها بشرفها، هذه وظيفتها. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الصيانة والستر للجميع. آمين. تخيلوا بقى هذه المرأة، لو سألنا أحد الناس عن امرأة بغي تتاجر بعرضها، تفتح بيتها للناس بالأجرة، هل لهذه المرأة توبة؟ ولو سألنا الناس الذين يكفرون الناس ويحكمون على آخرة الناس، هل لهذه جنة؟ بالطبع لا، سيقولون هذه ليس لها جنة، هذه إلى جهنم وبئس المصير. طب تعالوا فلنسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة. هذه المرأة وهي تسير في طريقها وجدت كلبا حفظكم الله يموت من العطش يلهث، فرحمته فسقته فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. وأرجو أن ننتبه، سقت كلبا، والكلب حيوان غير محترم بلغة الفقهاء، يعني حيوان غير مأكول اللحم، يعني حيوان معلوم لا يجوز أن نربيه إلا لحاجة من صيد أو حراسة أو ما إلى ذلك. لا. الكلب حيوان له وضع خاص من ناحية النجاسة والطهارة، وإن كان هناك خلاف بين الفقهاء، ولكن ليس حيوانا مأكول اللحم حتى، مش مثلا بقرة. ولكن هكذا، كما وهبت للحيوان الحياة وهب الله لها الحياة في الآخرة، فغفر لها وشكر لها وأدخلها الجنة. وهذا يبين فضيلة الدكتور أهمية ألا يكون الإنسان قاضيا على الآخرين. نعم، لأن الذي يحكم هو الله. نعم. الجنة ملك لله يدخلها من يشاء من عباده. نعم. لأن الكثير للأسف يقولون يعني أنا سأدخل الجنة وفلان يدخل وفلان النار. نعم. نعم. وحكم وقضى. نعم. نعم. نسأل الله العفو والعافية. ماذا نقول في يعني خطورة هذا الاتجاه فضيلة الدكتور؟ أقول لهؤلاء، كما أنه من أكبر الكبائر أن ييأس أو أن يقنط الإنسان من رحمة الله، فمن أكبر الكبائر وأكبر من هذه الكبيرة أن تيأس وأن تقنط الناس من رحمة الله. أنت إذا قلت لرجل أو لامرأة أنت ليس لك الجنة، أنت في النار، أنت يأستها وقنطتها أو قنطته من رحمة الله، هذا من أكبر الكبائر أن تقنط من رحمة الله. ثم من أين اطلعت الغيب؟ هل اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ تحدث بلسان الله. من أبلغك؟ هذا لا نتعرف عليه إلا بوحي. وأنا أقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق مع جلالة قدره في جاهليته، هل يظن به الجنة عمر بن الخطاب؟ وأنا أقول للناس اسمعوا كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمر بن الخطاب وعمر بن هشام في دعاء واحد، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى عمر بن هشام كعمر بن الخطاب في صعوبة أن يدخل الإسلام، ومع هذا دخل عمر بن الخطاب وحسن إسلامه وأصبح الفاروق، بل بشر بالجنة. من كان يظن هذا في جاهلية عمر؟ الحكم على الناس في الآخرة لا يكون إلا لله عز وجل، لابد أن يكون بوحي، والوحي انقطع بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر بن هشام فضلت الدكتور أبو جهل. أبو جهل. نعم. جزاك الله خيرا. أبو جهل رأس الكوف. نعم، عمر بن هشام هو أبو جهل. تخيل عمر بن الخطاب موجود مع أبي جهل في الدعاء بتاع الرسول عليه السلام، كأن الاثنين في هذا القدر. وتاب الله على عمر وحسن إسلامه، وكان الرجل الثاني في الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. نسأل الله تعالى أن يتوب أمين. علينا جميعا. أمين. وأن يجعلنا من المؤمنين في الجنة الآخذين بالأسباب، الناجحين في الدنيا المفلحين في الآخرة. أمين. إن شاء الله فضيلة الدكتور نستكمل الحوار حول الأمل وأهميته في حياة الشباب. أعزائي الشباب، أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة.